هذا السؤال من المستمع نافع عايد أحمد الحديدي من السودان حلفة الجديدة، يقول: إذا حال الحول على مال نقدي عند شخص وقد أحصى زكاته وأخرجها منه لكي يقوم بتوزيعها على مستحقيها، وفي أثناء طريقه لتوزيع هذه الزكاة قدر الله على ماله المتبقي بعد الزكاة بحريق أتلفه كله ولم يبق في يده سوى الزكاة التي لم يخرجها بعد، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ العمل في مثل هذه الحال ما دام أن الزكاة قد وجبت واستقرت أن يخرج الزكاة، نعم، ويمضي في إخراجها، والله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، لأن إخراج الزكاة حينئذ من تقوى الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعليه أن يخرج هذه الزكاة التي وجبت عليه ولا يؤخرها. سؤاله الثاني يقول: ما هو أحسن الدعاء الذي يستحب أن يردد، وما هي الأوقات التي يكون أحرى فيها بالإجابة؟ أفضل الدعاء وأجمعه قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا أجمع ما يكون من الدعاء، لأنه جمع بين خير الدنيا والآخرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به كثيرا، فيدعو الإنسان بهذا الدعاء وكذلك بالأرجاء الواردة حتى يكون عاملا بالسنة من جميع الوجوه. والأحوال التي يكون فيها الدعاء أقرب إلى الإجابة هي حال السجود، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك أيضا بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكذلك الدعاء في آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك الدعاء بعد التشهد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وكذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة وأرجاها من حين أن يحضر الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وكذلك بعد العصر لمنتظر صلاة المغرب. وأهم شيء أن يكون الإنسان مخلصا في دعائه لله عز وجل، مؤمنا بأنه لا يكشف السوء إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون بعيدا عن أكل الحرام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. فاجتناب أكل الحرام أمر يكون من أسباب قبول الدعاء، وأكل الحرام أمر يكون من أسباب بعد الإجابة، نسأل الله العافية.